يصر تشكيلة الصفة الإسلامية أن تقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. تنبيه: في الدرس الماضي ذكرت حديثا عزلته لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو حديث إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، إلى آخر الحديث. والصواب أنه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، حدث خلط بين هذا الحديث وحديث جابر، وكلاهما في الحلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. فالصواب أن هذا الحديث الذي مليته من حديث أبي أمامة وليس من حديث جابر رضي الله عنهما. طيب، في المرة السابقة ذكرنا أن كتاب البيوع ينقسم إلى كم جزء؟ إلى 6 أجزاء. الجزء الأول البيوع، أنواع البيوع المطلقة، والجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع، والثالث والجزء الثاني أسباب الفساد العامة في البيوع، والثالث أسباب الصحة العامة في البيوع، والرابع الأحكام المشتركة البيوع الصحيحة، والخامس أحكام البيوع الفاسدة، والسادس ذكر نوع وكل ما يتعلق به من صحة أو فساد. وشرعنا في الكلام عن الجزء الأول، وهو أنواع البيوع المطلقة. ممكن واحد بقى يقول لنا كده، الأخ أبو نضارة يقول لنا كده، ولا ما كنتش حاضر، مين اللي كانوا حاضرين؟ ها؟ قول إن شاء الله. أو نسيئة بنسيئة. ذكرنا أن كل معاملة بين اثنين لا تخلو من أن تكون عينا بعين، أو عينا بشيء في الذمة، أو ذمة بذمة. وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة ينقسم إلى إما أن يكون ناجزا بناجز، أو ناجزا بنسيئة، أو نسيئة بنسيئة. ثم ذكرنا بعد ذلك أن النسيئة من الطرفين باطلة، سواء كانت في العين أو في الإيه؟ في الذمة، لأنها من باب بيع الإيه؟ الدين بالدين، وهو باطل بالإيه؟ وقد ورد فيه حديث ضعيف من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. واضح؟ ها؟ موسى بن عبيد الربري، جزاك الله خيرا. ثم بعد ذلك قلنا إن أسماء البيوع إما أن تتعلق أو بحال العقد. طيب، بصفة العقد زي إيه؟ بيع المرابحة، هذا وبيع إيه؟ طيب طيب وممكن يبقى من جهة حال العقد اللي هو بيع الايه اللازم وغير اللازم. اللازم ان كان ايه تاما وغير اللازم ان كان بايه بالخيار ان كان. طيب ومن جهة عين المبيع المسموم بالثمن وهذا هو البيع الايه المطلق. والمسموم بالمسمون ده يسمى الايه المقايضة. والثمن بالثمن وهو الايه والعين بالدين السلم. كويس جدا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن اسباب الفساد العامة في البيوع تنقسم الى كم قسم؟ قسمين. القسم الاول اسباب ها؟ واحد يقول كده اسباب تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا وهي كم سبب؟ اربعة. السبب الاول تحريم عين المبيع، اثنين الغرر، ثلاثة الربا، اربعة الشروط التي تؤول الى الغرر او الربا او الى مجموعهما. القسم الاخر الاسباب التي لا تتعلق بالبيع من جهة كونه بيعا وانما هي لامر خارجي. كم سبب؟ أربعة. أنه محرم البيع، مش هو نفسه عينه محرمة، أنه محرم البيع. طيب كبيع الماء، بس بعض الناس سألوني بقى بيع الماء الصحة وما إلى ذلك، دي أمثلة احنا بنذكرها لما نيجي لكل مسألة من دول سنذكر التفصيل إن شاء الله عز وجل. طيب الليلة نذكر إن شاء الله عز وجل السبب الأول وهو تحريم عين المبيع. تحريم عين المبيع أول حديث في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها أو فإنه يطلى بها السفن، فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، جملوه من الجمال، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا الحديث رواه الجماعة. يبقى أول عين من الأعيان المحرمة في نفسها الخمر. الخمر. قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى فاجتنبوه، يعني في الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قوله تعالى فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء، بأي وجه من الوجوه، لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا تداوي ولا غير ذلك ولا غير ذلك. قال: وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب، في باب تحريم الخمر. فقد روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، إربة فيها خمر، راوية خمر. عملت إيه؟ رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ الصوت كده واضح؟ مش عارف. بس الأخ باسل رضي الله عنهما أن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راوية خمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. قال يعني ابن عباس: فسار رجلا، فقال له رسول، فسار رجلا يعني كلمه في السر، فسار رجلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بما ساررته؟ انت اصررت له بايه؟ قال: امرته ببيعها. فقال عليه الصلاة والسلام: ان الذي حرم شربها حرم بيعها، ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها، ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها، يعني أراق هذه الخمر. قال القرطبي رحمه الله: وهذا حديث يدل لما ذكرنا، إذ لو كان يمكن الانتفاع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع الجائزة لبينه له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال في الميتة، في الشاة الميتة، كما قال في الشاة الميتة: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. حديث آخر رواه مسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أملي ولا أتكلم على طول؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أيها الناس، إن الله يعرض بالخمر، فمن كان عنده وإن ولعل الله أن ينزل فيها شيء، أن ينزل فيها شيئا، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه ولا يبعه، فمن كان عنده منها شيء فلا يشربه ولا يبيعه. فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها. شوف لما نزل تحريم الخمر ما الذي حدث؟ سفكت أهريقت. حديث ثالث رواه مسلم عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة الأنصاري سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أيتام ورثوا خمرا فقال له أهرقها. قال أفلا نجعلها خلا؟ قال لا. وهذا الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود. يبقى احنا معنا كم حديث كده؟ ثلاثة في الايه؟ في الإراقة. طبعا مسألة الإراقة تدل على ما قاله القرطبي رحمه الله أنه لا يجوز الانتفاع بها، لأن الانتفاع بها لو كان جائزا بأي وجه من الوجوه لبينه عليه الصلاة والسلام، كما فعل في الايه؟ في الشاة الميتة. قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ طيب حديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حرمت التجارة في الخمر، حرمت التجارة في الخمر، رواه البخاري وأبو داود. فكل هذا يدل على الإراقة وعلى تحريم التجارة أو البيع فيها. وحديث حديث أبي طلحة اللي هو من حديث أنس يدل على عدم جواز تخليلها، ليس كذلك؟ وروى مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى عن الخمر اتخذ خلا؟ قال لا، قال لا عليه الصلاة والسلام. طيب القرطبي قال في صدر المسألة ولا التداوي بها أيضا. نعم حديث يدل على هذا حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخمر فنهاه، سأله عن الخمر فنهاه، فقال إنما أصنعها للدواء. يبقى كأنه سأله عن صناعة الخمر. إنما أصنعها للدواء. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بدواء ولكنه داء. قال النووي رحمه الله قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفيه التصريح راوي حديث وائل بن حجر الإمام مسلم قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وهذا الحديث فيه التصريح بأنها ليست بدواء سيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، إذن هي مش دواء، مش ربع لي شرب من غير سبب. قال: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا. النووي رحمه الله: وهذا هو الصحيح عند أصحابنا تحريم التداوي بالخمر، وكذا شربها للعطش. أما إذا غص بلقمة، لقمة في فزوره، ولم يجد ما يسيغها به إلا الخمر، لزمه أن يسيغها بالخمر، لأن الشفاء حينئذ مقطوع به، بخلاف التداوي. واضح الكلام الإمام النووي رحمه الله؟ وهو ما يروى عن الشافعي رحمه الله أنه يجوز تناول الخمر للتداوي عند الضرورة، هذا خلاف ما رجحه أصحابه رضي الله عنه لهذا الحديث الذي سلب عنها صفة الدوائية وأثبت أنها داء. يبقى شفت بقى قدر المسألة، أن هذا يقتضي الاجتناب المطلق للخمر، بحيث لا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من الوجوه، لا بشرب ولا تخليل ولا تداوي ولا أي شيء غير، ولا بيع، كل ذلك يندرج تحت قوله تعالى: فاجتنبوه. نعم، أسأل أسئلة خارج عن الدرس خالص لحد ما نخلص الدرس، وبقى الأسئلة في آخر الدرس، ما بعد ما نخلص نقطة ونستوفيها اسأل إن شاء الله. والعلة في تحريم بيع الخمر عند جمهور العلماء هي النجاسة، قال ابن رشد يعني في بداية المجتهد، وهي نجسة إلا خلافا شاذا، يعني في كونها نجسة، كذا قال، يعني في كونها نجسة. خلي بالك معايا في الايه، ما تكتبش وبعدين همليك. مسألة نجاسة الخمر ذهب الأئمة الأربعة إلى أنها نجسة، وذهب ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، والليث بن سعد، والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين كما حكى عنهم القرطبي، إلى أنها ليست نجسة. اعتمد الجمهور كما قال القرطبي رحمه الله، لما رأى الجمهور تحريمها واستخباث الشرع لها، وأطلق عليها أنها رجس وأمر باجتنابها، حكم بنجاستها الجمهور. قال: وخالفهم في ذلك ربيعة والليث والمزني صاحب الشافعي، وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين، فرأوا أنها طاهرة، وأنها يحرم شربها لكنها طاهرة. احتج لهم بعض المتأخرين كسعيد بن الحداد القروي بأن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر في طرق المدينة، قال ولو كانت نجسة لما فعل الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر، ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما نهى عن التخلي في الطرق. فاكرين حديث اتقوا الايه اللاعنين من حديث ابي هريره صحيح مسلم، وفي الحديث الاخر اتقوا الملاعن الثلاثه من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه عند احمد واصحاب السنن. معاذ وليس من حديث ابي ذر. فلو كانت نجسة لنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك ولما فعلوا. هي دي حجة الايه سعيد بن الحداد القروي. القرطبي رحمه الله اجاب عن هذه الحجة بان الصحابة رضي الله عنهم لم تكن عندهم سروب ولا آبار، ما كانش في بيارات في البيوت، لان غالب احوال الصحابة حينئذ كانت عدم اتخاذ الكنف في البيوت، جمع كنيف، بل ان عائشة رضي الله عنها ذكرت انهم كانوا يتقذرون اتخاذ الكنف في البيوت، يبقى هيورقوها فين؟ وخروجهم بها الى خارج المدينة فيه كلفة وفيه مشقة، وحيلزم منه ايضا تأخير الواجب على الفور، الواجب اللي هو على الفور اهرقها يملسها ياخدها ويخرج بها بره وما الى ذلك، يبقى ده تأخير للواجب، يعني ترك البدار او المبادرة الى فاعل الواجب. بالاضافة الى ان طرق المدينة كانت واسعة والخمر لم تكن كثيرة بحيث انها مثلا تسيل انهارا، لا، لكنها جرت في بعض الطرقات التي يمكن للمسلم ان يتحرز منها، طرق متسعة والخمر قليلة، فلم تحول طرق المدينة الى انهار بحيث يصعب للتحرز من الاصابة بالخمر، بل كانت الطرق واسعة والخمر قليلة. بالاضافة الى ما في هذا من اشهار تحريم الخمر وعدم الانتفاع بها واتلافها وما الى ذلك، وهذا ادى الى ان الصحابة رضي الله عنهم توافقوا في ذلك مع الذين بدأوا به. فهذه الحجة في الحقيقة حجة ضعيفة، لكن هو مدار المسألة على قوله عز وجل رجس. اول شيء مستغرب في هذا الموضع ان ربيعة والليث والمزني ذهبوا الى نجاسة الخنزير. خلي بالك، ما هو نجاسة الخنزير الاعتماد في نجاسة الخنزير على قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. فالثلاثة الذين لم يحكموا بنجاسة الخمر حكموا بنجاسة الخنزير، ومالك رحمه الله الذي حكم بطهارة الخنزير حكم بنجاسة الخمر. شوف المسألة، مع ان الدليل هو واحد، هذه اللفظة فقط رجس، فلو ان هؤلاء منعوا من كون لفظة رجس معناها نجس يبقى يلزمهم ان يقولوا بطهارة الخنزير، مش كده؟ ولو ان مالكا رحمه الله منع من كون هذه اللفظة تدل على النجاسة في حالة الخنزير فكان يلزمه ان يحكم بطهارة الخمر، لكن لعله رحمه الله استند الى قوله عز وجل فاجتنبوه، فان الاجتناب كما سمعت من كلام القرطبي فان قوله عز وجل فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق، الاجتناب المطلق عدم المماسة، لا تمسها بحمل ولا صناعة ولا تباشر بيعها ولا تشربها ولا تتداوى بها ولا ترطب بدنك بها وما إلى ذلك. فلعل هذا هو إيه مأخذ الإمام مالك رحمه الله في الحكم بنجاسة الخمر. لكن نعلم أن الذين ذهبوا إلى طهارة الخمر قالوا بنجاسة الخنزير فيكون هذا الإلزام قائما في حقهم. واضح الكلام؟ طيب. لفظة رجس حين رد القرطبي على القائلين بالطهارة هم قالوا إيه؟ قالوا إن الأصل الطهارة والحكم بكون الشيء نجسا حكم شرعي ولا نص هنا يدل على تنجيس الخمر ولا يلزم من كونها محرمة أن تكون نجسة. فكم من محرم في الشريعة وليس نجسا. واضح كلامهم. فرد عليهم القرطبي رحمه الله قائما قلت بل دل على نجاستها قوله عز وجل رجس فإن الرجس في اللسان هو النجس. الرجس في اللسان هو النجس. شايف هو قال ايه؟ الشوكاني رحمه الله في كتاب السيد الجرار قال وقد منع بعض العلماء من اطلاق لفظة الرجس على النجس في اللغة وحتى ان كانت تطلق على النجاسة او يراد بها النجاسة فإنها ليست مرادة في هذه الآية بدليل اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام. والميسر والأنصاب والأزلام مجمع على طهارتها. أما الرجس يعني إيه؟ قال لك يعني محرم. هذه اللفظة أتى بها الإمام الشوكاني لأنه يعتمد دائما على القاموس. بمراجعة القاموس قال الرجس هو القذر والحرام والإثم والغضب والفعل السيء. لما تتأمل هذه الألفاظ كأنه اشتقها من القرآن، كأنه استنبط أو اشتق هذه المعاني من القرآن. ويجعل الرجس على الذين لا يؤمنون. الرجس هنا بمعنى الإيه؟ الغضب. وقوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب. الميسر ده محرم والميسر والأنصاب والأزلام كلها محرمة ومن فعلها كان آثما ويطلق عليه أن فعله سيء. مش كده؟ لكن كأن صاحب القاموس يعني هو ده الإشكال الوحيد في هذه المسألة. إن صاحب القاموس لم يذكر أن الرجس في اللغة معناه الإيه؟ النجاسة. لكن الأئمة الأربعة ومن ورائهم سائر الأمة إلا من سمعت ذهبوا إلى أن الرجس بمعنى النجس. هتقول طيب ما هي بمعنى النجس وبمعنى القدر، فليه أنت حملتها على النجاسة وما حملتهاش على القذارة؟ ممكن المراد قذر. هنا تأتي المسألة التي دائما ما أنبه عليها والمتعلقة بالأصول، أصول الفقه. مسألة اللفظة المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد. لو إن اللفظة مشتركة بين معنيين متضادين يبقى ده فيه إشكال بقى. يبقى ده مجمل، انا مش هقدر اعمل بده ولا اعمل بده الا ان ياتي دليل اخر يبين اي الوجهين مراد او اي المعنيين مراد. كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. يبقى ثلاثه اطهار ام ثلاث حيضات هنا. وكذلك قوله عز وجل والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس، عسعس تطلق على الإيه؟ الإقبال وعلى الإدبار. وكذلك لفظة إلى تدل على ما قبل الغاية، عدم دخول الغاية في المعنى ولا دخول الغاية في المعنى، متضادين دي لها تطبيقات والأخرى لها تطبيقات وهكذا. لكن إذا كانت اللفظة بين معاني لا تتضاد، مش فاكرين المسألة دي كلمنا عليها فين؟ لا، بيع والشراء ده احنا قلنا دي من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة، في مس المصحف ولا يمس القرآن إلا طاهر. قلنا الطهارة يحتمل أن يراد بها الإسلام على أساس أن المسلم طاهر، أو الطهارة من الحدث الأكبر لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا، وكذلك في الحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقد تطلق ويراد بها الطهارة من الحدث الأصغر، كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما أراد أن ينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصب له الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فقلنا طالما أن هذه المعاني لا تتضاد فيحمل اللفظ على جميع معانيه، هذا هو القول الراجح الذي نسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله، ونسبه أو جزم به القاضي الباقلاني في التقريب، وكذلك عزاه إمام الحرمين لمذاهب المحققين وجماهير الفقهاء، وعزاه القاضي عبد الوهاب المالكي الحنفي نسبه لمذهبهم، وعزاه لأكثر أهل العلم وهكذا. واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالاسم واحد أو اللفظة واحدة لكن المراد منها مختلف، فالصلاة من الله عز وجل رحمة، ومن المسلمين أو من المؤمنين دعاء، ومن الملائكة استغفار، وكذلك قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لفظة واحدة. والشهادة في حق الله عز وجل علمه، وفي حق الملائكة إقرارهم، فالمعنيان مختلفان واللفظة واحدة، واضح؟ وغير ذلك من الأمثلة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تشمل مواضع الصلاة، تشمل الموضع من جهة الجنس، وتشمل الموضع والفعل بالنسبة للسكران، بالنسبة للسكران وبالنسبة للجنب. يعني لا تقربوا الصلاة، ما تدخلوش المساجد، ولا تفعلوا أيضا أفعال الصلاة حتى تعلموا ما تقولون. يبقى شوف المعنيين مختلفين لكنهما ليس متضادين، واللفظة واحدة، واللفظة واحدة. فهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء وكثير من المحققين في اللفظة المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد. هل اللفظة من قبيل المجمل ولا شأنها شأن العموم تحمل على جميع المعاني؟ الرازي قال هذه اللفظة من سمعها فله ثلاثة أحوال، إما أن يتوقف فيها، يبقى ده في الحالة دي عطل نصا من النصوص لا سيما عند وقت الحاجة أو عند وقت العمل، واضح؟ ده احتمال أول. أو أن يرجح أن يحمل اللفظ على أحدهما، أحد المعنيين، يبقى ده ترجيح بغير مرجح، مش كده؟ فلم يبق إلا أن يعمل أو إلا أن يحملها على جميع معانيها، واضح؟ ليه؟ لا سيما عند وقت العمل، لان احنا قلنا ايه، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وحان ايضا وقت العمل وانت لا تعرف اي المعنيين مراد بهذه اللفظة، فوجب امامك سبيل واحد ان تحملها على كل من معنيها. احتمال انك انت تلغي المعنيين وتتوقف، يبقى انت كده عطلت الايه النص، او انك انت ترجح احد المعنيين، يبقى ده ترجيح بغير ايه، بغير مرجح، او انك انت تحمل اللفظ على المعنيين، وهذا هو الاحوط، لانه في هذه الحالة ستعمل بجميع مدلولات هذه اللفظة. بل ان ابن دقيق العيد رحمه الله في حالة الالفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة قال لك ان امكن لو فرضنا ان ما جاش نص يوضح اي المعنيين هو المراد، يبقى فيها وامكن الجمع بين المعنيين كان هذا حتما. زي ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. افترض ان ما جاش دليل يبين المراد بالقرء او بالقروء، الاطهار على قول من يقول ان الاطهار هي القروء المذكورة في الآية، ولم يأتي دليل اخر يبين ان المراد بالقروء الحيضات على قول من يقول بان القرء هو الحيض، في هذه الحالة يجب عليه ان يعمل بالمعنيين، يجب عليه ان يعمل بالمعنيين. يعني اذا المطلقة في هذه الحالة تتربص ثلاثة اطهار وثلاث حيضات، ما نقولش ان ده من قبيل المجمل. ليه؟ لان انت متيقن ان ربنا سبحانه وتعالى اوجب على المرأة اذا طلقت ان تعتد بثلاثة اقراء، مش كده؟ ده امر متيقن. لكن هنا اللي مش معروف ايه؟ هل القروء دي مراد بها الحيضات ولا الاطهار؟ ده في هذه الحالة يعمل بالمعنيين ليخرج من العهدة بيقين، ليخرج من العهدة بيقين. كذلك لما النبي عليه السلام يقول فإذا غاب الشفق فصل العشاء مثلا، إن كانت كلمة شفق تطلق على الأحمر وعلى الأبيض يبقى دي برضو لفظة إيه مشتركة. طيب لو إني ما جاش دليل يبين إن الشفق المراد هو الشفق الأحمر لكان الواجب ألا تصح صلاة العشاء إلا بعد غياب الشفق الأبيض، مش كده؟ لأن الشفق الأبيض هو اللي بيكون بعد الإيه؟ بعد الأحمر. لكن هذه ورد بها أدلة، في أدلة دلت على أن المراد الشفق الأحمر، وأدلة دلت على أن المراد بالقرء الحيض. أنا ذكرت لك هذه المسألة لأبين أن الأكثرين من جهة الدليل ومن جهة اللغة، من جهة اللغة قال سيبويه رحمه الله قد يستعمل اللفظ في الدعاء على الغير وفي الإخبار عن حال المدعو عليه، يعني زي ما تقول مثلا ايه ويل له، هذه اللفظة يراد بها الدعاء عليه والإخبار عنه، ويل له او لعنه الله مثلا، لعنه الله اي ان الله عز وجل اوقع عليه اللعنة، ده إخبار عن الحال، او لعنه الله يعني اسأل الله عز وجل ان يلعنه، يبقى ده دعاء عليه، يبقى اما ان يكون دعاء عليه او اخبارا عنه عن حاله. فشوفوا المعنيان مختلفان واللفظة والعبارة ايه واحدة، فهذا ايضا من جهة الايه، من جهة اللغة. في هذا الموضع اللي احنا فيه وهو قوله عز وجل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، لو ثبت ان الرجس في اللغة يطلق على النجس ايضا، وهذا كما سمعت قول الائمة الاربعة وجماهير اهل العلم، ويطلق على القذر، ولم يبين النص اي نص اخر اي المعنيين مراد، وجب في هذه الحالة الحمل على ايه، على المعنيين، ان هي نجسة وان هي قذرة، خصوصا ان النجاسة يعني كل نجس قذر وليس كل قذر نجسا، يبقى النجاسة أعم من الايه، من القذارة. يبقى انت بتستخدم اللفظ الاعم الذي ينطوي تحته اللفظ اللي هو ايه اخص منه. واضح الكلام؟ لو ثبت هذا. اما قول الشوكاني رحمه الله الآية لا تدل حتى لو فرضنا ان لفظ رجس تطلق على النجس فالآية لا يراد منها النجاسة او اللفظ لا يراد منها النجاسة في هذه الآية. ليه؟ لان الخمر وردت مقترنة بالميسر والانصاف والازلام مش كده، وهي مجمع على طهارتها. فالجواب عن ذلك ان الشوكاني رحمه الله هو نفسه يقول ان دلالة الاقتران ضعيفة، دائما يدندن بهذه القاعدة. وان شئت فرجع مثلا عند قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك واي مس من الطيب ما يقدر عليه. لما جم قالوا والله عشان السواك مش واجب ومس الطيب مش واجب يبقى كمان الغسل مش واجب لانها مذكورة في نص واحد. فقال النبي ده اخذ بدلالة الاقتران ودلالة الاقتران ضعيفة. واضح؟ فده الاشكال في مسألة نجاسة الخمر. ومنه تعلم ان الذين يطمئنون الى هذا الامر ويترطبون بالخمر اعني استخدام الروائح والعطور المشتملة على الخمر بيقين، هذه مجازفة كبيرة، هذه مجازفة منهم كبيرة. هذه النقطة هي التي احببت ان ايه اصل اليها، ان الحكم بنجاسة الخمر او عدم نجاسة الخمر هذه مسألة اقل احوالها ان تكون مشكلة او ان تكون من المشتبهات. لكنك بعدما سمعت من كلام اهل العلم اذا وجدت قوله تعالى فاجتنبوه، فاجتنبوه، الاجتناب ده يقتضي البعد عنه تماما مش كده؟ يبقى بغض النظر يعني ابن حزم لا يستخدم مثلا لفظة النجاسة في الخمس، لكن يقول لك ابن حزم ان انت لا تشربها ولا تحملها ولا تمسكها ولا ترطب بدنك بها، وان وقعت على ثيابك فاغسلها. ده معنى الاجتناب، ان انت تبتعد عنها تماما، وقعت على ثيابك فاغسلها. يبقى هنا مخالفة ابن حزم، هو لم يذكر لفظة النجاسة في الخمر لكن مذهبه يدل ايه؟ يدل على انها نجسة. لان الجمهور اللي يقولوا بنجاستها ما عندهمش اكتر من كده، ان النجس يحرم ان يشرب ويحرم ان يترطب به، واذا مس بدنك او ثوبك وجب عليك ان تغسله او ان تطهره. مش هو ده معنى النجس عند جماهير العلماء؟ فقوله تعالى فاجتنبوه يرجح مذهب الجمهور. واضح المسألة دي؟ لمن ليها قبل ما نكمل؟ قال القرطبي رحمه الله نص. طيب اخونا هو عمر بن عبد العزيز واخونا ممدوح يقول ان ابن حزم بهذه غفلة شديدة مني، ان ابن حزم نص على نجاسة الخمر ونقل الاجماع على نجاسته، ونقل الاجماع على نجاسته. طيب الألباني انا اقول لك على الائمة اللي قبل الألباني بكثير، هو لو الأئمة دول متفقون يبقى خلاص. ما انا عارف ان الشيخ الألباني قال بعدم النجاسة وان الشوكاني قال بعدم النجاسة وكثير من العلماء قال بعدم، مش كثير من العلماء يعني بعض المتأخرين قال بعدم النجاسة والصنعاني قال بعدم النجاسة وكل الكلام ده، وده اللي رجحه الشيخ الألباني، وابن عثيمين قال بعدم النجاسة وابن باز قال بعدم النجاسة. هو لازم نذكر كل الأسماء دي؟ احنا بنقول لك أصل مسألة، بنقول أصل مسألة، لكن هم دول هيقولوا عدم النجاسة، وانت عندك في الناحية الثانية اجماعات ابن حزم ينقل اجماع لانها نجسة، وغير ابن حزم ينقل اجماع لانها نجسة، وابن رشد يذكر يقول الا خلافا شاذا في نجاستها، وبعد كده عندك الائمة الاربعة وغيرهم. يعني مش عايزين نقول ان فلان قال او فلان عاد، احنا المسألة انت لو صبرت شوية على رزقك. انا جايب معايا الكتب اللي فيها فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز حتى وهو من القائلين بعدم النجاسة لكل خلافا شاذا في نجاستها. وبعد كده عندك الأئمة الأربعة وغيرهم. مش عايزين نقول إن إن فلان قال أو فلان عاد. إحنا المسألة أنت لو صبرت شوية على رزقك. أنا جايب معايا الكتب اللي فيها فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز حتى وهو من القائلين بعدم النجاسة لكنه يحرم استخدامها في العطور. هتسمع الفتوى دلوقتي إن شاء الله من لهالك. وأن حرمت كانت مباحة قبل ذلك. نعم. أصل النجاسة دي مسألة. الأخ بيقول الخمر نجاستها منذ أن حرمت. طب وقبل أن تحرم ما كانتش نجسة؟ آه. والربا ملعون آكل الربا. وقبل أن يحرم الربا وقد حرم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر كان مباحا. مسألة النجاسة دي نفسها يا أخوانا دي مسألة تعبدية لا يعقل معناها. يعني إنك أنت تقول إن الشيء ده نجس يعني إيه؟ فدي كلها أحكام تعبدية. عشان كده حتى لما بيجي في كتب اللغة يقول لك النجاسة إيه تعريف النجاسة؟ ضد الطهارة. طيب إيه تعريف الطهارة؟ ضد النجاسة. النجس هو ما دل الشرع على أنه نجس فله أحكام. لكن النجاسة دي بقى يعني تبقى إيه؟ ما الله أعلم. الميتة ما الدليل على نجاسة الميتة؟ ها؟ الإجماع المستند للنص. ها؟ أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. حديث ابن عباس في صحيح مسلم. أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. يبقى بدل طهر يبقى بكده كان إيه؟ ضد الطهارة النجس. طب قبل ذلك قبل أن يقول عليه الصلاة والسلام هذه المقالة. واخد بالك؟ فالحكم بالنجاسة حكم تعبدي محض لا يعقل معناه. قال القرطبي فهم الجمهور من تحريم الخمر وإطلاق الرجس عليها والأمر باجتنابها الحكم بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. فرأوا أنها طاهرة وأن المحرم هو شربها. دل سعيد بن الحداد قروي على طهارتها شكها في طرق المدينة. قال ولو كانت نجسة لما فعل الصحابة رضوان الله عليهم لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ولنهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنه كما نهى عن التخلي في الطرق. والجواب أن الصحابة فعلت ذلك لأنه لم يكن لهم سروب لهم سروب ولا آبار. سروب يعني سرابيل. سروب آبار يريقونها فيها. الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف في بيوتهم. وقالت عائشة رضي الله عنها إنهم كانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت. ونقلها إلى خارج المدينة فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. وأيضا فإنه يمكن التحرز منها، فإن طرق المدينة كانت واسعة، لم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير نهرا عم الطريق كلها، بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز عنها، مع ما يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة ليشيع العمل على مقتضى تحريمها من إتلافها، وأنه لا ينتفع بها، وتتابع الناس وتوافقوا على ذلك. إن قيل التنجيس حكم شرعي ولا نص فيه، ولا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكم من محرم في الشرع نجس؟ قلنا قوله تعالى بن قوسين رجس يدل على نجاستها، فإن الرجس في اللسان النجاسة. بقعد عند الآية طبعا في التفسير، شوف الكلام ده. قال الشوكاني: أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس، على أن في الآية ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس، وذلك اللي هو المانع يعني اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام، اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع. هذا الكلام في السيد الجرار. وقد رأيت، يبقى انتهى كلام الشوكاني، أن عامة علماء الأمة يذكرون أن الرجس النجس، وقد ذكر صاحب القاموس معاني أخرى لهذه اللفظة، القذر والإثم والفعل السيء والغضب، وكأنه استخرج هذه المعاني من القرآن. وعلى التسليم بأن الرجس هو النجس والقذر، وعدم ورود ما يبين أي المعنيين مراد، فتكون هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة بين المعاني التي لا تتضاد فتحمل على جميع معانيها. بتاعة الأصول اللي أنا قلتها لكم دي أملها لكم ولا نسيبها؟ قال الزركشي في البحر المحيط: الثاني صفحة 182-128 فيه مذاهب، هذا الموضع فيه مذاهب، أحدها الجواز، هي فيه ستة مذاهب أحدها الجواز ونسب للشافعي وقطع به ابن أبي هريرة في تعليقه ومثله بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، الآية 56. فالاسم واحد واختلف المراد به، فكانت الصلاة من الله رحمة ومن المؤمنين دعاء ومن الملائكة استغفارا. وكذلك افتح قوس: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فكانت شهادته علمة وشهادة الملائكة إقرارهم بذلك. قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، النساء 43، يعني موضعها للجنس وموضعها وفعلها للسكران. فصل: وهو الذي نص عليه القاضي في التقريب، نص عليه القاضي في التقريب، قال في التقريب، القاضي نص عليه منصوص، قال: ولا يحتاج إلى تكرارها والتكلم بها في وقتين، لعلم كل عاقل أنه يصح قصده من نفسه قول: لا تنكح ما نكح أبوك، إلى نهيه عن العقد وعن الوطئ جميعا. فاهم المثال ده؟ بيقول لك المسألة مش محتاجة انك انت تقول اللفظة مرتين كل مرة تريد بها احد المعنيين، لان انت كل انسان عاقل في الدنيا يعلم ان هو يصح منه ان هو يقول لفلان لا تنكح ما نكح ابوك، ويبقى قاصد العقد وقاصد الوطء في نفس الوقت. واضح؟ ونقله امام الحرمين في التخليص اللي هو المذهب ده، يعني عن مذاهب المحققين وجماهير الفقهاء، ونسبه القاضي عبد الوهاب لمذهبهم، قال: وهو قول جمهور أهل العلم. وقد قال سيبويه: يجوز أن يراد باللفظ الواحد الدعاء على الغير والخبر عن حال المدعو عليه. نحو افتح قوس الويل له، الويل له، فهذا دعاء عليه وخبر عنه ولهما معنيان مختلفان. قال الرازي جاء من هنا بقى اصبر الجزء الثاني صفحة 138، للسامع احوال ثلاثة، اما ان يتوقف فيلزم التعطيل لا سيما عند وقت الحاجة، يحمل على احدهما فيلزم الترجيح بلا مرجح، فلن يبقى الا الحمل على المجموع وهو احوط لاشتماله على مدلولات اللفظ بأسرها. تبقى العبارة اللي جاية دي، ولأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. وقت الحاجة ده بيبقى امتى؟ وقت العمل. فلو جه وقت العمل ومفيش بيان اي المعنيين مراد، علم ان المراد كل من المعنيين. واضح؟ ولان تاخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، فاذا جاء وقت العمل بالخطاب ولم يتبين ان المقصود احدهما، علم ان المراد المجموع، مجموع المعنيين او مجموع المعاني، وعلى هذه الطريقة جرى الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الى اخر ما قال. من شاء بقى فليراجع التكملة، لكن اردت ان ابين ما في هذا الموضع. يبقى احنا في النهاية طبعا في ادلة اخرى يا اخوانا، البعض بها استدل بها على، او دليل اخر استدل به الجمهور على نجاسة الخمر، لكن لا دلالة فيه، وهو ما اخرجه البخاري من حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه انه قال: يا رسول الله، انا بارض قوم من اهل الكتاب، افناكل في انيتهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ان وجدتم غيرها فلا تاكلوا فيها، وان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء وكلوا فيها. وهذا الحديث له طريق اخرى عند احمد وابي داود، وهي على شرط البخاري ايضا، ان ابا ثعلبة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ان ارضنا ارض اهل الكتاب، وانهم يطبخون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، فارحضوها بالضاد بالماء، وكلوا فيها واطبخوا. فالجمهور قالوا: أهو النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الآنية اللي كان فيها خنزير أو خمر، وهذا دليل على نجاستها. لكن في الحقيقة الدليل ده لا يسلم للجمهور. ليه؟ لأن الخمر محرم تناوله على المسلم، وكذلك الخنزير يحرم تناوله على المسلم، فيكون غسل هذه الآنية بالاحتراز عن أكل الخنزير أو شرب الخمر الموجود في آنيتهم وقدورهم، أليس كذلك؟ فالدليل محتمل، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال وتفقد الآية. طيب، سواء قلنا بالنجاسة أو بعدم النجاسة، أنقل إليك بعض ما يترتب على كل ما قلت. هب أنها ليست نجسة، لكنك رأيت أن رسول الله، أو سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتفاع بها عن بيعها وعن شرائها وعن عصرها، يعني عصر العصائر التي تستخدم في صناعتها وما إلى ذلك. وأمر بإراقتها عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشوكاني رحمه الله في هذه الأحاديث دليل على أنه يحرم تملكها وأنه يجب إراقتها، ولا يجوز أن ينتفع بها إلا بالإراقة بس، إلا الإراقة. فأذكر لك عبارة الشوكاني رحمه الله، مع أن الشوكاني يقول إيه، يقول بالطهارة، يقول بالطهارة. إيه العبارة الشوكاني؟ قال الشوكاني وفيه دليل لو حديث أبي طلحة في الأيتام على أن الخمر لا تملك بل يجب إراقتها في الحال، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها إلا بالإراقة. هو يقول بطهارتها لكنه لا يجيز أبدا أن ينتفع بها. طيب، نقطة ثانية قبل أن أسمعك ما أحب أن أقرأه عليك. لو أن هذه الخمر أضيفت إليها إضافات وبيعت، هل يجوز شراؤها؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم بيع الخمر، لفظ البيع بيشمل إيه؟ بيع والشراء، مش كده؟ فلو أنه أضاف إليها إضافات، مواد سامة، جاب الخمر وحط عليها مواد سامة، مش ده عين ما فعلت اليهود؟ مش ده عين ما ورد في الحديث إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه؟ هو لا، مش هو أذابوه أضافوا إليه فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجنود ويصبح بها الناس، فلعنهم عليه الصلاة والسلام تنبيها للأمة ألا تقع فيما وقع فيه اليهود. يبقى إذن هل يجوز شراؤها حتى وإن كانت مخلوطة بغيرها؟ هو دعين ما ورد في الحديث بالضبط. الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان صفحة 116 الجزء الثاني أو عند تفسير الآية فاجتنبوه، واستدلوا لطهارة عينها، أو اكتب قبلها معلش، وجماهير العلماء على أن الخمر نجسة العين لما ذكرنا، وخالف في ذلك ربيع والليث وفلان كما نقل عنهم القرطبي في تفسيره. واستدلوا لطهارة عينها المخالفون بأن المذكورات معها في الآية من مال ميسر ومال قمار وأنصاب وأزلام ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال. وأجيب من جهة الجمهور بأن قوله رجس يقتضي نجاسة العين في الكل، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك. يبقى ده بيرد على إيه؟ الشوكاني رحمه الله، مش كده؟ هتقول لي إن الميسر والأنصاب والأزلام دي طاهرة بالإجماع، هنقول للأصل لما تيجي الآية إن كل الحاجات اللي فيها نجسة نجاسة عينية، لكن حيث إن الإجماع أخرج دول يبقى خرجوا، ويبقى ما لم يتناوله الإجماع على حقيقة الايه اللحظة، مش كده؟ احنا وقفنا حد فين؟ فما اخرجه اجماع او نص خرج بذلك، ولم وما لم يخرجه نص ولا اجماع لزم الحكم بنجاسته، لان خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي. يعني من الأسلام يقول فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، يبقى احنا مأمورين من ايه بالإنصاف عند قراءة الإمام، ما نكلمش خالص. لما يجي حديث آخر يقول لا تنازعوني إلا بأم القرآن، فاستثنى أم القرآن، يبقى الحديث الأولاني يلغى؟ لا، نستثنى بس قراءة الفاتحة، وأول من الظهر نلتزم الصمت، لا دعاء ولا قراءة القرآن مع الإمام ولا الأشياء دي كلها، كل اللي بتعمل ده غلط. لا يسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول. اعمل كم نقطة كده. وعلى هذا فالمسكر الذي عمت به البلوى اليوم، الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به، الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به، المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به. ويؤيده، أنا جبت قول الشنقيطي لثلاث حاجات، الطريقة اللي رد بيها على الشوكاني في دراسة الاقتران وتنصيصه على الكولونيا، وتأييده لما قال بإيه بقى، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر فاجتنبوه يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر بوجه من الوجوه، الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر وما معه في الآية، وما معه في الآية بوجه من الوجوه كما قاله القرطبي وغيره. ولا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحته واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر، والله يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه، هذا الفعل بقى فيه ما فيه، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه رجس كما هو واضح. ويؤيده أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإراقة الخمر، فلو كانت فيها منفعة أخرى، فلو كانت فيها منفعة أخرى لبينها كما بين جواز الانتفاع بجلود الميتة، ولما أراقها، ولما أراقها. شوف ده مع بالك يقول لك ان هو نجس، فيجوز لك بعد ذلك أن تتضمخ به. طبعا الإجماع على عدم جواز أكل النجاسة أو الترطب بها يعني دهن البدن بها. طيب بلاش نجاسة، أفيجوز لك أن تتطيب لما سمعت الله عز وجل يقول فيه إنه رجس، وقد أمر النبي عليه السلام بإراقتها، ولو كانت فيها منفعة لما أمر بإراقتها ولو بين وجه هذه المنفعة. أفيجوز لك أن تشتريها وقد نهى صلى الله عليه وسلم أو حرم بيع الخمر؟ قال إن الله حرم بيع الخمر. وقد ذكرت مرارا حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره، لعن الله في الخمر 10، فصار بقى يبدأ بالعاصر وينتهي بآكل الثمن وآكل ثمنها، فتحريم بيعها هو تحريم أيضا لشرائها، لأن هذه اللفظة من الألفاظ المشتركة بين المعاني التي الإيه المتضادة. طيب، هذا الكتاب مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز، وهذا الكتاب من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الجزء الخامس 382. ها دي فتاوي، انت ما مش لازم تكتبوها بقى، انت خد عندك المرجع وخلاص. سئل رحمه ها طيب سين، ما حكم استعمال، بس مش كل احد يقدر يشتري الشرايط، معلش، ما حكم استعمال بعض العطور التي تحتوي على شيء من الكحول؟ جيم، الأصل حل العطور والأطياب التي بين الناس إلا ما علم أن به ما يمنع استعماله لكونه مسكرا، هذه أول حاجة، لكونه مسكرا أو يسكر كثيره أو به نجاسة، زي بعض الكريمات اللي بيحطوا فيها شحوم خنزير ونحو ذلك، وإلا فالأصل حل العطور التي بين الناس كالعود والعنبر والمسك إلى آخره. طيب، فإذا علم الإنسان أن هناك عطرا فيه ما يمنع استعماله من مسكر أو نجاسة ترك ذلك، ومن ذلك الكولونيا، فإنه ثبت عندنا بشهادة الأطباء أنها لا تخلو من المسكر، ففيها شيء كبير من الإسبرتو، وهو مسكر، فالواجب تركها إلا إذا وجد منها أنواع سليمة. ده محل الشاهد، رأت بقية الكلام يكون باستبهاج بقى. وفيما أحل الله من الأطياد ما يغني عنها والحمد لله، وهكذا كل شراب أو طعام فيه مسكر يجب تركه، والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، والله ولي التوفيق. فتوى أخرى للشيخ نفس المعنى في كتاب فتاوي وتنبيهات، أنا جبت الكتاب ليه؟ لأن الكتاب مطبوع هنا في مكتبة في دار الصفا. دار الصفا بتوزع مكتبة السنة صفحة 577. سؤال: كثر الجدل حول التطيب بمادة الكولونيا، فهل يشرع للمسلم المتوضئ أن يجدد وضوءه منها أو يغسل ما وقعت عليه من جسده؟ الجواب: الطيب المعروف بالكولونيا لا يخلو من المادة المعروفة بالسبيرتو، وهي مادة مسكرة حسب إفادة الأطباء، فالواجب ترك استعماله والاعتياض عنه بالأطياب السليمة، أما الوضوء منه فلا يجب. ليه بقى؟ طبعا أي نجاسة في الدنيا، هل الحتة دي تفيد إنه مش نجس؟ لا، لأن أي نجاسة في الدنيا تقع على بدنك أو جزء أو ملابسك عليك أنك أنت تغسلها خلاص، لكنها لا تنقض الوضوء. النجاسة الخارجية فقط منك هي التي تنقض الوضوء، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منه. هي دي بقى اللي تدل على إيه؟ على إن الشيخ حفظه الله لا يحكم بنجاستها، ولا يجب غسل ما أصاب البدن منها، لأنه ليس هناك دليل واضح على نجاسته، والله ولي التوفيق. عرفت المسألة بها مأخذان؟ على القول بالنجاسة في حاجتين: التضمخ أو الترطب بالنجاسة، بالإضافة إيه؟ إلى المحظورات الأخرى من استخدام ما لم يحل رب العزة سبحانه وتعالى لقوله تعالى: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعلى القول بأنها ليست نجسة يبقى إيه؟ العامل الآخر. أما تيجي أنت بقى بعد كده تقول إن الشيخ فلان قال أو الشيخ فلان عاد، إحنا حطينا أيدينا في إيدين بعض من البداية على إن إحنا نبقى إيه؟ نتبع الدليل، اتباع الدليل. لكن لما نيجي في أول الطريق أو بعد عشر الطريق نفاجأ بإن السلفية هي اتباع العالم الفلاني بعينه أو العالم العلماني أو ما إلى ذلك، لا. فالنهارده مثلا تشوف أنت السؤال أو الكلام الذي ذكره الأخ، فنقول أئمة الأربعة وجماهير علماء الأمة، فقال الشيخ الألباني، الشيخ الألباني قال إن هي مش ما هيش نجسة. أنت لما تراجع كلام الشيخ الألباني حفظه الله هتجد إن هو جاب في تمام المنة ربيعة بن أبي عبد الرحمن والليث بن سعد والمزني صاحب الشافعي، وأخذ في الثناء على كل واحد من هؤلاء، وقال لا يعني إيه؟ لا دليل على نجاستها. أنت عرفت دلوقتي المسألة مبناها على إيه؟ وكل امرئ ينظر لنفسه. يبقى ده القدر الأول أو أول شيء من الأشياء المحرمة التي تحرم أعيانها، وهو إيه؟ الخمر. طيب نتابع هذا القدر، ها؟ هذا أستغفر الله يا رب. أنا مليه، أنا ذكرت أنا مليه، ما قال لي كلام الشنقيطي كله، أنت بس وهمت. إيه الأسئلة دي كلها؟ ربنا يكرمك يا شيخ. ما يسائل يسأل: ما هو تعريف اللواط؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللواط أن يأتي الذكر من دبره، فإذا غابت حشفة رجل في دبر رجل آخر فهذا هو اللواط، وهو من أكبر الكبائر وأخبثها وأقبحها، لأنه بالإضافة إلى تجريم الشرع له ولعن فاعله، وكذلك حكم النبي عليه السلام بأن يقتل الفاعل والمفعول به، دي مسألة شديدة، الفاعل والمفعول به يقتلان، فهذه مسألة شديدة جدا، لأن هذا يدل على نفسية غير سليمة وفطرة غير سوية. يعني الذي يقع في الزنا إنما وقع فيه لأن الله عز وجل ركب الشهوة في الرجل تجاه النساء والشهوة في المرأة تجاه الرجال، لكن أن يجد الإنسان في نفسه شهوة تتحرك على ذكر فهذه مصيبة المصائب. لكن قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. على هذا الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وأن يصاحب أهل الخير، وحين يصاحب أهل الخير أوصي أهل الخير أن يرفقوا به لأنني سأطلب منه إذا تلمس في واحد منهم خيرا زائدا أن يعلمه بأنه مريض بهذا المرض، وأن يطوى منه أن يأخذ على يديه وأن يقومه إذا أحس في نفسه رغبة في الإيه في الوقوع في هذه الكبيرة الفاحشة الشنيعة. وعليه أن يكثر من الحسنات ومن الصدقات، وأن يسأل الله عز وجل ليل نهار أن يتوب عليه من هذه الفعلة القبيحة في غاية القبح. إن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا الحديث حسنه البعض وضعفه الآخرون، لكنه يوافق تماما قول الله عز وجل: إلا من تاب، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. غير الحكم إذا فعل الرجل هذا الأمر مع امرأته، يعني إذا غابت حشفته في دبرها، هذا من أقبح القبائح، لكنه دون اللواط في القبح. فإن هذه المسألة مسألة أن يأتي الرجل امرأته في دبرها محرمة بالنصوص الشرعية، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا وافقته المرأة على هذه الفعلة يفرق بينهما، لأنهما اجتمعا على معصية كبيرة لا تحل في دين الله تبارك وتعالى. لكن ليس حكم من أتى امرأته في دبرها، ولا حكمها أيضا أن يقتل، بينما هذا الحكم موجود في حالة اللواط. مرجع الشوكاني في السيد الجرار، كتاب السيد الجرار، حاجة ودم يعرفش واحد يقول إذا كان الإنسان بيفعل أشياء لا يعرف أنها محرمة، أي شيء في الدنيا لا يفعله الإنسان وهو يجهل حكمه، فلا شيء عليه حتى يبلغه الحكم. وقد قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فالسامع للحكم الشرعي هو الذي يلزمه هذا الحكم، وكذلك كل من بلغه الحكم الشرعي لازمه هذا الحكم. أما قبل معرفة أو بلوغ الحكم الشرعي فلا شيء على الإنسان في هذا الأمر. لا يجوز استخدام هذه السبيرت الأحمر ولا غيره، لا في أعمال الاسترج ولا غيرها، هذا غير جائز، لا يجوز لك أن تشتريها ولا يجوز لك أن تستعملها. الشغالة بالسبيرتو لا، إن كان يستخدم فيها وقود مع السبيرتو، يعني يستخدم فيها السبيرتو ويستخدم فيها وقود آخر كالجاز وما إلى ذلك، يجوز لك أن تبيعها، إلا إن عرفت أنه سيستخدمها سيستخدم السبيرتو كوقود، فحينئذ يبقى لا يجوز أن تبيعها من باب عدم التعاون على الإثم والعدوان. لا تشتريه، وإن استخدمته على سبيل الإراقة زي الكروماتوجرافي وهذه الأشياء هو يراق في هذه الحالة خلاص. سائل بيسأل: هل تطهر به الجروح؟ إذا كان عامة الأئمة يقولون إنه نجس، فكيف يطهر بالنجاسة؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين: حتى لو قلنا بالطهارة، فأنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليس بدواء لكنه داء. خلي بالك، معظم هذه الأشياء نحن أسيرون فيها للعادة، لذلك لما علمنا هذا الحكم الشرعي شق علينا في مبدأ الأمر وتحرجنا منه، لكن في الحقيقة لما بنت لنا المسألة جلية واضحة، وأن البدائل كثيرة لكننا لم نربى على الحلال والحرام، البدائل كثيرة جدا، حتى أن في مرة طبيب قال لي: مفيش أي مطهر يحل محل الكحول. سألت ناس من الأطباء المشهورين العاملين في الغرب في أوروبا الغربية ويحتلون مناصب رفيعة جدا في ميدان الطب، قالوا ده كلام فارغ وتخريب في تخريف. احنا عندنا ما بنستخدموش في الحاجات دي خالص. ده انت لو جبت اتخن جرح وغسلته بالميه والصابون تحت الحنفيه خلاص ده من من من احسن وسائل التطهير. وعندنا في انجلترا بيعملوا كده. لكن هو ايه الحرج مما انزل الله عز وجل؟ ان ثبت لديه. طبعا انا اعلم ان الشيخ ابن عثيمين حفظه الله يفتي بجواز استخدام العطور المشتمل على السبرتو. والله ان ثبت لديه ان هذا الكلام الذي ذكرته في الدرس ليس معتبراني فانت لا اثم عليك ولا حرج في ذلك. الاخ بيسال سؤال بيقول بالنسبه للتنر والبنزين والكل الحمراء كل الحاجات دي بتتشم يبقى ايه حكمها؟ ده خمر يا اخوانا؟ هذا ليس